جبهتها حنين وقلبك حجر واللابل عنين سلم سلم عليا عبيتك القلب هدية داوي جرح داوي أيدك الله Ayy, dick, ayy, dick, ayy, dick, ayy, dick, ayy, dick, ayy, dick.